السلام عليكم. اليوم قصتنا عن شاب اسمه صفوان، شاب أردني. وهذا الشاب كان طوال فترة شبابه، يعني من بعد ما وصل إلى سن الزواج 25-23 سنة وتوظف، كان يبحث عن فتاة عشان تكون شريكة حياته، لكن بمواصفات خاصة. الولد هلع جزو وهم يرشحوا له بنات، وكل ما شافها يقول لا ما بيها. زين هالبنت؟ لا. إذا بنت عمك، بنت خالك، بنت جيراننا، مني، منك، أبدا ما في بنت دخلت مزاجه. ومشى فيه العمر 27-28-30، رافض، أبي بنت مواصفات يعني تكون شقرة، شقارها يعني صارخ أصفر أصفر، عيون خضر، أبيها بيضة، أبيها طويلة، أبيها ما أدري شنو، أبي. وكل ما جابوا له بنت، لا مو هذا الشكل اللي أنا أبيه. وهو حق يعني، لكن كان مبالغ في المواصفات اللي طالبها في الفتاة. المهم راحت الأيام وجت الأيام، انتقلوا أسرته للعيش في الإمارات. أبوه عنده شغل هناك، وهو كذلك انتقل مع أسرته وحصل له وظيفة في أحد أشهر الشركات التجارية المعروفة في دبي، وبراتب ممتاز جدا، وهو ولد شاطر بعد. طبعا صفوان شاب يملك كل المقومات، من عائلة معروفة، عائلة وضعها المادي زين، شاب وسيم، نشيط، ذكي، عنده شهادة. لكن عنده مشكلة في موضوع المقاييس، ما يبي أي واحدة يتزوجها، لا يدور على واحدة مثل اللي، وهذا تأثير السوشيال ميديا وتأثير الإعلام، أن بعض الشباب يعتقد أن البنات فعلا بهالجمال هذا، أو أصبح المقياس اللي يظهر في الإعلام هو المواصفات الحقيقية المطلوبة في كل بنت، وهذا كلام غير صحيح، لأن الواقع مختلف تماما. لكن هذا يقول أنا ماني متزوج إلا واحدة تدخل مزاجي. المهم جلس يشتغل ولها في الدنيا والعمل والالتزامات وكذا. راحت الأيام وجت الأيام، وكان معزوم في عام 2017 في أحد المطاعم المعروفة جدا في أبوظبي في الإمارات. أول ما دخل المطعم ويشوف ذيك البنت اللي كان يحلم فيها، اللي كان تأتي دايما على مخيلته، ولها البنت موجودة وجالسة في أحد هالطاولات مع صديقاتها. جلس وهو عينه ما نزلت عن هالبنت. هالبنت هذه أوكرانية اسمها كريستينا، والبنت عمرها تقريبا 27 سنة. هذه كريستينا تعمل في محل للملابس في مركز تجاري في دبي، لكن معزومة كذلك في هالمطعم هذا في أبوظبي. المهم التقى فيها وطول الوقت هو عين عليها. أول ما قامت من الطاولة راح لها على طول، مرحبا مرحبا هاي، حاول يدردش معاها، أنا معجب أنا كذا. البنت يعني ها استحسنته وكذا، وعطاها رقم موبايلها، قالها يعني أرجو أن تتواصلين معاي، وقالت له أوكي. راحت البنت وجالس يفكر فيها الليل والنهار، البنت جاية بالضبط على المقاس اللي هو يدور عليه. بعد يومين ثلاثة اتصلت فيه، أنا اللي كنت في المطعم أهلين وليش تأخرتي وأنا ما نمت الليل بسبة أني أنتظر اتصالك ومن هالكلام هذا، ممكن أشوفك؟ قالت لا أنا موجودة أشتغل الآن يعني في مركز تجاري في دبي. مر على، قال أنا موجود في دبي، كانت تعتقد أنه في أبو ظبي يعني. لحظات ولا هو موجود عندها في المجمع، سلم عليها وشافها وكل ماله البنت حلو في عينه، وكان صادق النية في موضوع الارتباط للزواج. المهم مع مرور الوقت هي استحسنته، وهو بعد طبعا ميت فيها وشافته جدي في موضوع العلاقة وبلغها موضوع زواج ومن هالكلام هذا، وصارت علاقتهم أقوى وأقوى بين صفوان وكريستينا. من 2017 ل 2019 يحاول أن يتزوجها ما هو قادر، أما عندها مشكلة ولازم يكلم أهلها في أوكرانيا وما هو عارف شلون يروح لهم هناك وشلون يرتب الأمور، ومن ناحية أخرى أسرته اللي رافضين رفض قاطع أنه يتزوج من أجنبية. لا لا لا، بنت عربية أوكي، تجيب أوكرانية تجيب لي روسية تجيب، لا لا لا هالكلام هذا ما ينفع. وعندهم نظرة يعني، فكانوا رافضين. وأسرة البنت كريستينا طلعت كذلك أسرة ما هينة، ما ترضى أصلاً بنتها تتزوج إلا يجي هو وأهله بنفسهم يتقدمون يعني، موضوع ما عندهم لعب. وهالأسرة هذه رافضة الموضوع أساساً، ويحاول يحاول يحاول. طبعاً هو استمر معاها سنة، بعدين فات أهله رفضوا، قالوا الحين تركت بنات الحمايل والعائلات والبنات اللي احنا نعرفهم ونثق فيهم ونثق بأهلهم وأصولهم، ما لقيت إلا هالبنت هذه اللي ما ندري وين راسها وين ساسها شلون. قال أنا ما أخذ إلا هالبنت. إيه استغربت منها، كان يعني مستعجل في موضوع الزواج، لكن بعدين تأخر، استمر معاه 3 سنوات، وصارت إيه تقول له أنت شنو قصتك يعني؟ أنا لازم أحدد وضعي، أستمر واستقر في دبي ولا أني أرجع إلى أوكرانيا؟ يعني إذا بستمر هني نتزوج ورتب أمور الإقامة وكذا والسكن، ولا أنا أستمر على وضعي، ولا شو السالفة أنت ولا كنت تضحك علي أنت يعني موضوع الزواج؟ قال لها أبدا، ويموت فيها ويخاف على زعلها. وهي طبعا كانت مدلعتها، فكان بين نارين، لين البنت عاد اكتشفت موضوع رفض أسرته للزواج منها، وأنهم ما يتشرفون فيهم وأن يعتبرونهم أقل منهم. البنت لما فهمت أن هذا هو سبب تأخره في موضوع التقدم لها، قالت له خلاص يا ابن الناس الله يسهل عليك وتلقى لك البنت المناسبة لك وحل عني، خليني أعيش حياتي خلاص. المهم صارت عد معركة عاطفية بينه وبين هالبنت، لا مستحيل ما أقدر أتخلى عنك، وهو فعلا أصبح يحبها حب جنوني، مستحيل إنه يقدر يعيش بدون هالبنت هذه، ما صدق إنه يلقاها في حياته. وبعد نقاش طويل بينهم خلاص اتفقوا على قطع العلاقة، والبنت قالت أنا خلاص أنا بسافر أنا برجع إلى أوكرانيا. قال هروحي خلاص. راحت وجلست في أوكرانيا تقريبا 5 أشهر، ورجعت إلى دبي، لكن رجعت بدون ما تقول له ولا تبي أصلا تشوفها ولا يشوفها ولا خلاص يعني نسيتها، وكذلك أهله يعني جبروا إنه ينساها وعيش حياتك يا ولدي وشوف بنات الناس لجاويد كثيرة وخلاص انسى هالبنت. وفعلا هو يعني حاول إنه يتأقلم، اهتم في وظيفته أكثر، وراحت الأيام وبعد 5 أشهر رجعتي. ما كان يدري عن الموضوع، لكن بالمصادفة ويشوف صورتها في برنامج للمواعدة، برامج التعارف ما التعارف، وأنها ترغب بالمواعدة وطالبة شخص مواصفات. يوم شاف صورة هنجن وما يدري هي وين ساكنة وين ما مغيرة كل شيء، راح للمجمع التجاري اللي كانت تشتغل فيه، ما هي موجودة. تبين انها لما كانت رايحة الى اوكرانيا كانت علشان تنهي العقد اللي بينها وبين الشركة وترجع في اوراق رسمية اخرى، يعني على شركة اخرى، ولذلك هم ما عرف وين اراضيها. لما رجعت وين ساكنة ما قدرت يوصل لها، من كثر ما حزن على انها يعني حاطة صورتها للمواعدة وحاول يكلمها يعني عن طريق البرنامج ما ردت عليه، دخل بحالة حزن واكتئاب حاد لدرجة ان فصل من عمله، انشغل عن دوامه وليدة وحزين ومكتئب وحالته افصله من كثر غياباته، دمر نفس الولد. والغريب ان بعدها عدة اشهر اتصلت عليه كريستين، اتصلت على صفوان، مرحبا صفوان، وهو طار من الفرح، اهلا كريستينا انت وين وليش اختفيت وليش كذا، وانا شفت صورتك على برنامج المواعدة. قالت له خلينا من هالموضوع، انا الان في ضائقة مالية وما عندي احد اثق فيه ولا يعني امون عليه الا انت في الامارات، واحنا كان بيننا يعني عيش وملح وقصة حب. قال اي امري عيوني لك. قالت له انا محتاجة الى 55,000 درهم علشان اكمل الفلوس اللي عندي واشتري فيهم سيارة. قال ها انا ما عندي الا 30,000 درهم. قالت له مو مشكلة، طبعا هي ما تدري انه موصول من عمله وهذه الفلوس اللي عنده هي اخر الاموال اللي موجودة عنده اساسا، لكن علشان عيون كريستينا وبس يدور رضاها، رغم منها ساحبة عليه وانقطعت العلاقة ورايح حاطه صورتها في برنامج، قال ما عندي مانع، وسلمها المبلغ وراحت اشترت لها سيارة كملت على فلوسها يعني. لكنها ما زالت رافضة العودة او العلاقة. حاول هو بعدها، قالت لا لا مش معناته انك اعطيتني فلوس او اني اقترضت منك معناته اني انا احبك وبرجع لك، لا لا لا الكلام هذا ما هو صحيح، وفلوسك انا راح ارجعها ليش، وانا احبك وانا كذا وانا احاول اني اعطيك كل اللي عندي واساعدك، ليش ما تحبيني مثل ما انا احبك. قالت لا لا انت على علاقة في احد. قالت لا مالك شغل، سكرت التليفون، قالت خلاص موعدنا بعد شهر شهرين ثلاثة انا اسدد لك المبلغ وانتهى الموضوع، وسكرت التليفون ولا قامت ترد عليه. انجن صفوان هذه ابدا، خلاص الظاهر في احد بحياته. المهم لما كلمته بعد ما يعني حاولت انها تطلب منه القرض وكذا، وهو استفسر عنها وين ساكنه وين كذا، هي ما عطته وين عنوانها، لكن قالت له ان انا في المجمع السكني الفلاني. المجمع السكني هذا هو عبارة عن مجموعة بنايات جنب بعض، نفس المشاريع الإسكانية يعني، تقريبا يعني 6 بنايات او 6 عمارات بجانب بعض، لكن مشتركه عنده يعني مشتركين في حوض سباحه والباركينج والامور هذه. فمستحيل راح يعرف وين مكان شقتها من بين هالابراج هذه. لكن بعد ما سكرت التليفون ما ترد عليه، قال انا لازم اطلع وين ساكنه. اسمع وانصدم معاي صفوان شنو سوى علشان يوصل الى كريستينا. راح للمجمع السكني هذا الكبير وبدا من اول بنايه، وكل بنايه فيها مو اقل يعني من 30-40 دور، وكل دور فيه 4 شقق. واحسب عاد انت ايش سوى. اول بنايه يصعد دور دور ويروح شقه شقه يبحث عن شنو؟ يبحث عن شقة يكون صاحبها تارك حذائه خارج الشقة، لأنه عارف أن كريستينا متعودة دائما تخلي حذائها حذيتها دائما عند باب الشقة برا، وهو يعرف تقريبا يعني الشكل الحذية اللي تلبسها. وش الفائدة؟ تقول لي شو الفائدة زين إذا عرف أن هذه شقتها؟ هو عارف ان كريستينا دائما تخبي نسخة احتياط من المفتاح داخل احد الاحذية اللي تحطهم برا عند الباب الخارجي للشقة، مكان العلاقة فيها 3 سنوات وعارف اطباعها. ويروح اول بناية اول دور ويشوف شقة شقة، والدور الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، لين يتعب يرجع البيت اليوم اللي بعده يروح العمارة الثانية ويدور فيها كلها. بعدين البناية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى أن استطاع أنه يعرف شقة كريستينا، عرف أحذيتها عند الباب وفتش في الأحذية ووجد فيها مفتاح الاحتياط اللي دائما تخبيه. أخذ المفتاح وطار على طول وعمل له نسخة ورجع الاحتياطي في مكانه علشان ما تحس بشيء. وصار صفوان مثل الشبح يدخل إلى شقة كريستينا وهي ما تدري، ويتجول فيها وينام على سريرها ويشمشم من ملابسها وياكل من ثلاجتها وإيه ولا حاسة بشي. صار ينتظرها كل يوم ويشوفها وهي نازلة وراكبة السيارة اللي اشترتها بفلوسه، ولما تروح هو على طول ينزل ويصعد لشقتها ويفتح ويبدأ يتجول بالشقة ويشمشم ويصور، يعني ياخذ كوبي من صورها ويحاول انه كأنه عايش معاها. الولد مهووس فعلا، اصبح مهووس في هذه الفتاة ويدور على اي شيء يعني علشان يعني ياخذ بياناتها معلوماتها شلون عايشة شلون كذا. اكتشف أن كريستينا بالشقة ما عندها مراية، المرآة هذه يمكن مكسورة أو لأن شقة جديدة ما عندها وقت تشتري أو ما عندها فلوس. فحط في باله الموضوع هذا، راح اشترى لها أجمل مرآة، ما هي مراية عادية لا لا لا، راح اختار من أفخم المحلات اللي يبيعون مراية وكذا ويعني شكلها حلو فخم، وغلفها وانتظرها لما طلعت من الشقة ورايحة لمكان عملها. وبعد ما خلصت من العمل سوى نفسه انه يعني عرف مكان عملها يعني، والتقى فيها، هي انصدمت وخافت وكذا، وانت ايش جايبك هني وشون عرفت؟ قالها بالمصادفة، ولما شفتك على طول رحت واشتريت لك هدية وبعطيك اياها. هي سكتت وانحرجت منه ومشكور، وليش تكلف على نفسك يا صفوان؟ الله يخليك، خلاص لا تذكرنا بالماضي من هالكلام هذا. قال لا انا احبك وعشرة عمر بيننا وكذا، وهذه هدية بسيطة. خذت الهدية كريستينا، يوم افتحت الهدية واكتشفت انها مراية صارت تضحك. قالت شنو هذا من بشر؟ يعني شلون كذي يحس فيني؟ فعلا انا محتاجة الى مرآة، وجايب لي افخم يعني انواع المرايا وكذا. اضحكت ومبسوطة، لكن كذلك مو معناته انه ترجع له. وعلى فكرة دائما سبحان الله في طب في النساء، يعني مو الكل، يعني ما تحب الرجل الضعيف، ما تحب الرجل اللي يغلب عليها الرومانسية بصراحة، ما تحب الرجل الخاضع. يعني هذا كان صفوان يعني خاضع لها بشكل مبالغ، لدرجة أنها صارت تكره التقرب منه من كثر ما يجيب لها هدايا ويعطيها، صارت تستهين فيه. ولأنها متعرفة على واحد مبين هذاك ماسح بكرامتها الأرض، عاجبها أفضل من صفوان. خذت من المرايا وحطته وصارت يعني. المهم اتصلت عليه، مشكور يا صفوان، وتصدق والله بقول لك شغلة، بس أنت حاس فيني وفعلا أنك يعني صديق وعزيز، والأيام الحلوة اللي كانت بيننا أنا ما راح أنساها. قالها ليش؟ قالت أنت جبت لي شيء أنا فعلا محتاجته، المراية. صار يضحك، أنا عارف ما في بنت أصلا ما تحب المراية وكذا للمرآة يعني، لكن ما قال لها أن أنا أدخل عندك بالشقة وعارف أن ما عندك مرآة. يعني هي اعتقدت أن مصادفة موضوع اختيار الهدية. المهم بعد فترة صار يقول لها ممكن أمر عليك في دوامك، بما أنك يعني خايفة تقولي لي يعني وين ساكنة وين كذا. قالت لا لا بالعكس، وفي مطعم جنب دوامي، تعال حياك. تلتقي فيه ويجيب لها هدايا. الهدايا اللي يجيب لها كلها أشياء هي فعلا تحتاجها في البيت. يعني مثلا مرات يجيب لها هدية أباجورة، مرات يجيب لها يعني مثل يعني أشياء ناقصتها عندها في البيت. هي يوم شافت، هي طبعا طارت من الفرحة مبسوطة، وهي وضعها المادي يعني نص ونص، يعني يا دوب راتبها يكفي مصاريفها، لكن انجنت. يعني كل شيء يجيبه لي صفوان كأنه يقرأ أفكاري. قالت له مشكور، وأنا عاجز إني يعني صراحة أرد لك هالجميل. قال لا أبدا، وإحنا حبايب وإحنا كذا. قالت له صفوان الله يخليك لا تكلف على نفسك خلاص. قال لا لا لا مجرد صداقة اللي بيننا لا تخافين. أخذت الأغراض وراحت لشقتها وصارت تفكر. قالت هو معقول يتجسس علي؟ يعني معقول عارف أنا شو ناقصني؟ عارف أو حاط لي كاميرا هني، ولا حاط لي جهاز تصنت؟ زين هو ما يعرف مكان شقتي؟ شلون البنت بدت توسوس وبدت تخاف؟ شلون في البداية جاب لي مراية وبعدين جاب لي الشغلة الفلانية والشغلة الفلانية؟ ايش درى ان انا ما عندي؟ وايش درى ان وصارت البنت ارتعبت. يوم بدت تستوعب ارتعبت، قالت يعني معقولة يدخل شقتي بدون؟ هني بدت التحسس على الشقة، يعني إذا في شخص غريب دخل عندك في البيت، سبحان الله لابد أنك تحس في وجود اختلاف، شيء بسيط أو أشياء يعني تتغير على خلاف ترتيبك أنت، خصوصا إذا كانت شقة يعني. فهني البنت صارت مثل المجنونة من الخوف، لكن ما عندها دليل، لذلك قامت واتصلت عليه. قالت له صفوان أنا بسألك سؤال، أنت دخلت شقتي؟ قال لا لا لا ليش وكذا. قالت له زين ليش تجيب لي هدايا الشغلات اللي أنا نقصتني عندي في البيت؟ وش عرفك إن أنا ما عندي مرآة؟ وش دراك إن كذا؟ وش دراك إن كذا؟ وصارت تحاول فيه. وقالت له شوف على فكرة، ترى أنا على علاقة في شخص وأحبه وأبيك يعني تبتعد عن طريقي، والشخص هذا إذا عرف راح تسبب مشكلة بيني وبين. وهني انجن صفوان، شنو يا حقيرة يلي فيك وما فيك، أنا حاول يعني أرجع العلاقة وانت تقولي لي أحب واحد وما أبيك تخرب العلاقة، كل هذا اللي سويته لك ما يبين بعينك، أنا جايك الحين شنو وين جايني؟ قال لها بيجي لك بتفاهم معك. فعلا شوي ولا ضارب عليها باب الشقة. قالت بس هذا يعرف مكان شقتي ويعرف الوضع داخل. المهم دخل عندها وصار بينه وبين كريستينا مشادة ومشاجرة، وصارت فيها سب وقذف ومدت ايد، وقام مسك كريستينا ضربها ضرب وطلع من الشقة. كريستينا طلعت وراها بعدها بنص ساعة، وين راحت؟ توجهت إلى مركز الشرطة. وهو ما توقع أنه تروح تشتكي عليه، لكن لما طلع من عندها حزن وكسرت خاطرة، أنا شلون ضربتها؟ شلون سويت؟ راح اشترى لها أكل واشترى لها بعض الحاجيات للشقة يعني من مثل منظفات وغيرها، ورجع لها للشقة ما لقى كريستينا. قام نظف لها الشقة ورتبها وحط لها الأكل بالثلاجة، ويعني كنوع من الاعتذار يعني، وطلع. ولا متصلين عليه مركز الشرطة، تعال راح لهم. قالوا يبا البنت مشتكي عليك. قال بيننا علاقة وبين. قالت لا لا لا أنا ما أبي أشوفه ولا مستعدة أتنازل، لكن يكتب تعهد إنه ما يقترب لي، وبعدين عنده مفتاح لشقتي. قال هذا مفتاحي هي دائما تحطه في حذائه، وهذا المفتاح سلمه لهم، وكتب على نفسه تعهد إنه ما يقترب له عشان بس يبي ينهي الموضوع. وطلع من المركز وهو حزين ومضايق، من جن عليها من جن البنت خلاص. من شافته هذا كان يتجول عندي بالشقة وعارف كل شيء، يعني أصبح مهووس وصارت تخاف منه أكثر، هذا ما هو مضبوط، يعني انسى أن ترجع العلاقة بعد. تعتقدون أنه خلاص يعني تركها من بعد الشكوى؟ لا لا لا لا، كان ينتظر بس تهدى الأمور، لأنه عنده نسخة أخرى لمفتاح باب الشقة. انتظرها تحت البناية، لما شافها طلعت صعد مرة ثانية للشقة، وينصدم انها مغيرة الأقفال كلها. هني انجن صفوان خلاص، الأقل يبي شم ريحتها، بس البنت مغيرة الأقفال وخايفة منه. رجع اوه خلاص، هني شاف حياته انتهت، مفصول من العمل، مفلس ولا ومتسلف كثير عشان يجيب له هدايا، ووضعه تعبان، وحتى اسرته عارفين ان خلاص الولد فيه شيء مريب، يعني ما يكلم احد ولا، وفي احد الليالي ويفصل خلاص. شاف ان حياته ما لها قيمه من بعد كريستينا، وياخذ له سكين وحبل ويجهز نفسه ويصعد إلى البناية. طبعا راقبها لمدة يومين، البنت ما رجعت البيت، فقال أكيد هذه بايتة عند صاحبها أو حبيبها. هذا اللي زاد حقده أكثر. على مدى يومين وهو ينتظرها، كل يوم يدخل البناية ويتخبى في سلم الطوارئ، باب الطوارئ، هذا يفتح باب الطوارئ المقابل لشقة كريستينا ويراقب بالساعات. أول يوم ما جت، ثاني يوم ما جت، اليوم الثالث توها طالعة من المصعد ومتجهة إلى باب شقتها بليل. الكلام هذا انتبهت إلى أن باب الطوارئ مفتوح، يعني في يعني كأن في شخص فاتح ورد الباب يعني، وكأن في شخص وراء الباب لأن الباب يتحرك. وهو فعلا كان صفوان يراقب، أول ما شافه صار يتجهز. هي أول ما حست وعرفت أن في شخص وخايفة، هي أساسا أنه صاعد البيت وبروحه بالليل، ورجعت تبي تروح وين؟ للمصعد، تبي تهرب. أو يفتح صفوان الباب ويركض وراها. هي أول ما شافت صارت تصرخ، لكن لحظات حط إيده على فمها وصار يسحبها، يسحبها مثل اللي حاضنها مكتفها يعني، ويسحبها يسحبها وين؟ يقول لها افتحي باب الشقة. صارت تقول له لا وكذا وتقاومه، وعلشان لحد ينتبه من صراخها قام ودخلها داخل غرفة المصعد اللي هو مال الطوارئ وسكر الباب. وهي تقاومه وتضربه وكذا، شافته ماسك سكين ويجرح اصبعه. اول ما جرح اصبعه بدا الدم انقهر ويضربها ضربتين بالسكين وين؟ في الرقبة. ولا البنت طايحة في الأرض على طول، فارقت الحياة. نزل من السلم علشان لا حد ينتبه عليه، نزل نزل نزل لين وصل للطابق الأرضي. توقع وش سوى؟ شوف الحب الجنوني، رجع مرة ثانية، صعد السلم إلى أن وصل لها، لقاها ميتة، لكن عطاها قبلة الوداع، قال لها مع السلامة يا حبيبتي، ولا قلت إلى اللقاء، ويبوسها بوسة الوداع، قبلة الوداع يعني، وينزل. أول ما نزل الدم، دم كريستينا كان مغرق المكان ونازل على السلم، سلم الطوارئ. فلما بعد ما عطاها قبلة الوداع وهو نازل، تزحلق بدم كريستينا ويطيح بهالسلم مال الطوارئ. وانتم عارفين سلم الطوارئ مو نفس السلالم المريحة والعريضة وكذا، لا، سلم الطوارئ دائما يكون من الكنكريت، ويعني مصيبة إذا أحد طاح فيه يعني، ويطيح لك من أول السلم للدور اللي بعده يعني، طق طق طق طق، تقلب لين تكسرت عظامه. قام وهو يصارخ من الألم، في كسور بجسمه وملابسه كلها دم. أول ما فتح باب الطوارئ يبي يطلع ويشوف الحارس. أول ما شاف الحرس خاف وصار يركض، رغم أنه في كسور، الولد يركض والحارس يركض وراه. تمكن أنه يوصل السيارة، ركب وطار. الحارس على طول راح بلغ السلطات الأمنية، ما هو عارف هذا شنو قصته، قاتل منه، الدم اللي عليه شنو. وصلوا رجال الأمن، والحارس ما دخل هذا السلم الطوارئ، خاف يعني، قالوا ما أنا شفت واحد طالع. وصاروا يتبعون سلالم إلى أن وصلوا الدور اللي ساكن فيه كريستينا ولا هذه جثتها والبنت مفارقة الحياة. رفعوا الجثة والأدلة والبصمات طلعوا بياناتها، وكان قبل فترة بسيطة مشتكي على واحد اللي هو صفوان وكاتب عليه تعهد عدم الاقتراب. على طول راحوا للبيت، أم وأبو قالوا والله ما ندري عنه، ليش صاير؟ قال يبا ولدكم متهم بجريمة قتل، انجنوا وهلا شلون وكذا، حرام عليك، ممكن اشتباه. قال لا اشتباه يبين. المهم صفان لما هرب حاول انه يدور له ملابس يبدل يعني الدم اللي على جسمه وكذا، وخاف انه يرجع البيت، او بعد ما شاف ان الحارس يعني انتبه عليه خاف انه ممكن يوصله رجال الامن. لذلك من التعب اللي هو فيه وفي كسور ما قدر حتى انه يطلع من سيارته، وقف عند مجمع او مول يسمونه ابن بطوطة معروف في دبي في الباركينج، صفط ونام فيه من التعب. طلعوا رجال الامن طلعوا بيانات سيارته وعمموا عليها، وصارت الدوريات تفتر في كل مكان الى ان انتبهوا على السيارة واقفة في مواقف المول، ولا هذا صفوان نايم داخل، ألقوا القبض عليه. انقلوا للمستشفى لأن تبين فعلا في كسور بالفقرات الظهر، في صدره، في القدم، بأصابعه، عنده جرح قطعي في إصبعه. سووا له اللازم وانقلوا للمركز واعترف بجميع التفاصيل. مالكم بالطويلة، النيابة العامة وجهت تهمة القتل العمد مع السبق الإصرار والترصد، وتم الحكم عليه في محكمة الجنايات الجزائية في دبي بالإعدام، وانتهت حياة صفوان وانتهت حياة حبيبته كريستينا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.